وكذا. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن الجهل في أصل الدين ومحل الإعذار بالجهل في الدين. المبحث بعنوان إذن المبحث بعنوان العذر بالجهل في أصل الدين. العذر بالجهل في أصل الدين، مقصود بأصل الدين هو مجمل التوحيد والرسالة، المعنى المجمل للتوحيد والرسالة، الاعتقاد والانقياد لذلك، أن يعتقد الإنسان وينقاد لمجمل معنى لا إله إلا الله، هو الاعتقاد والانقياد المجمل لا إله إلا الله. إذن أصل التوحيد هو الاعتقاد والانقياد لمجمل معنى لا إله إلا الله، فيقترن بشهادة المسلم بها العلم بأنه لا رب ولا معبود بحق إلا الله، مع تهيئه للانقياد تفاصيلها إذا تلقاها. هذه الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن منحا عقليا فهما لمجمل المعنيين، معنى الشهادة الأولى والثانية، معنى الشهادة بالتوحيد لله، شهادة لله تعالى بالتوحيد، ومعنى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا المنح العقلي، هذا الفهم المجمل للشهادتين هو متضمن داخل الشهادتين. عندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو يعرب عن فهمه لمجمل الشهادتين. هذا الأمر الأول الذي هو أمر عقلي، وأيضا يتضمن الإقرار بالشهادتين أيضا منحا قلبيا اختياريا، وهو التصديق، الاعتقاد يعني، تصديق بأن لا إله إلا الله توحيد، وتصديق بالرسالة، ويتضمن أيضا انقيادا أو تهيؤا للانقياد بالأحرى، تهيؤا للانقياد بمعنى أن داخل المنح القلبي ومنح عقلي اللي هو فهم، واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يتضمن أمورا، منحا عقلي يعني فهم، كان قال أنا أفهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصدق بذلك وأتهيأ للانقياد، أفهم هذا كليا مجملا وأصدق، خلنا في المنح القلبي هنا، وأتهيأ للانقياد أيضا منح قلبي ثاني. أتهيأ كيف؟ بمعنى الذي يذكره لي الذي يأتي من باب الرسالة أنا مستعد ومتهيأ أن أستجيب له، فأنا وحد الله عز وجل وأستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد أن أفهم الرسالة وأصدق بها، فهو يتهيئ ويستعد للاستجابة والعمل، يتهيئ ويستعد للاستجابة والعمل بالتوحيد عن طريق أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. البوابة هي الرسالة، والمقصود بذاته هو التوحيد، يطاع الله وحده، إذا تعرض طاعته وطاعة غيره فإنه يقدم طاعته سبحانه وتعالى. إذن هذه المناحي الثلاث، المنحة الأول الجهة الأولى هي الفهم المجمل وهذا أمر قلبي عقلي، وهو العلم، سميناه العلم، العلم بأنه لا رب ولا معبود بحق إلا الله، مع تهيئه للانقياد تفاصيلها إذا تلقاها. متعلق الانقياد أو متعلق تصديق متعلق الانقياد نعم هو التفاصيل، كأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كأنه قال أفهم هذا الكلام، أفهم أنه أن الله سبحانه وتعالى واحد وأن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وسلم، أفهم هذا الكلام مجملا وأصدق بذلك وأتهيأ للانقياد لي لأي شيء، للتفاصيل التي سيذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في رسالته تلك. نعم، فهذا أصل التوحيد، وهو يمكن أن يجتمع مع الجهل بتفاصيل التوحيد في الربوبية والأسماء والصفات والعبادات فيعذر قبل قيام الحجة حتى تفصل له التفاصيل وتبلغه عن طريق القطع فيجحد بها، وهو قبل ذلك مسلم، وإن اجتمع فيه التوحيد في الإجمال والشرك في التفصيل، لأنه لا معبود بحق عنده إلا الله، لكنه يغلط في التفاصيل التي لا ينقطع فيها العذر إلا بحجة نقلية خاصة، كحال الذي جهل القدرة، وكحال عائشة قبل علمها بكمال علم الله كما تقدم. وذلك مما يدل على العذر في تفاصيل الربوبية والأسماء والأخبار التي ذكر الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك الحجة لا مجرد العقل، هو يدل بالأول على العذر في تفاصيل الألوهية يتضمنها اعتقاد الربوبية كما يأتي في هذه التفاصيل، ليست بشرط في صحة الإسلام. الذي تشهد الله عز وجل بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الذي أقر بالشهادتين دخل في الإسلام، لعلمه أولا، لعلمه بالمعنى المجمل لهما، وثانيا لتصديقه لذلك، وثالثا لتهيئه للانقياد للتفاصيل، لتهيئه للانقياد للتفاصيل. هو في تلك اللحظة، في تلك المدة لا يعلم التفاصيل، أو لا يعلم أكثر التفاصيل، أو لا يعلم كثير من التفاصيل، هو يجهلها، ومع ذلك هو معذور بجهلها. هذا الدليل، فقبول الشهادتين من ممن يقولوهما ويقر بهما من النبي صلى الله عليه وسلم وممن الصحابة ومن علماء الإسلام إلى يوم الناس هذا إلى يوم القيامة، قبول التلفظ بالشهادتين الأقرار بالشهادتين وانعقاد عقد الإسلام وحول الحكم بالإسلام لمن نطق بهما، مع جهل القائل بالتفاصيل، مع جهل المتلفظ بالتفاصيل، مع جهل المقر بالشهادتين بالتفاصيل، يدل على أن التفاصيل محل الإعذار، وأن الجهل بالتفاصيل لا يضر بداية، لا يضر. هذا دليل قاطع على ذلك، أن الجهل بالتفاصيل لا يضر حتى ولو كان تفاصيل قطعية. القطع والظن ليس هو المناط هنا، بل المناط هو التفصيل والإجمال، إن كان المعنى مجملا فليس فيه إعذار، ليس معه عذر، وإن كان تفصيليا فيمكن فيه الإعذار، هو محل الإعذار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ممن يقولهما، ممن ينطق بهما، ممن يقر بالشهادتين. والأدلة أيضا كثيرة، كجهل عائشة رضي الله عنها مثلا بعلم كمال الله في قولها في مهما يكتم الناس يعلمه الله الحديث، وكذلك في حديث الذي أنكر القدرة وجهل القدرة، إن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا إلى آخره، فهذه أمور قطعية ولكنها تفصيلية، فكانت محلا للأعذار. إذن ملخص هذا، ما الدليل على الأعذار في التفاصيل دون المجمل؟ هو قبول الشهادتين مع تضمنهما علما مجملا ممكن فيه، بل أكثر ما يمكن، أكثر ما يوجد معه جهل بالتفاصيل. هذه التفاصيل ليست بشرط في صحة الإسلام، ولا الجهل بها ناقض له إلا بعد البلاغ المبين، وإنما هي قبل ذلك مشتملة على ما العلم به واجب يأثم وتاركه مع القدرة على تحصيله ولا يكفر، وعلى ما العلم به مستحب لا يأثم وتاركه ولا يكفر، وهي تفاصيل، تلك التفاصيل فإنها كمال، التفاصيل تتضمن تفاصيل أيضا، وهذه التفاصيل تكون في كثير من الأحوال مستحبة، لأن تعلمها فرض، يكون فرض كفاية يقوم بذلك العلماء، فإذا كان حكمه الوجوب الكفائي كان طلبه عموما مستحبا، ما يكون حكمه الوجوب الكفائي يكون طلبه على الأعيان مستحبا، هو فرض كفاية، فما حكمه على الأعيان؟ تستحبب صلاة الجنازة مثلا، ما حكمها؟ فرض كفاية، فما حكمه على الأعيان؟ مستحبب، إذا مشينا مستحب بدليل أنك لا تأثم وأنك تثاب، والذي لا يأثم تاركه ويثاب فعيله هو مستحب سواء بسواء. نفس الكلام هنا، تفاصيل طلبها مستحب، لا يأثم صاحبها أصلا، وإنما لماذا؟ لأن حكمها الإجمالي وفرض الفرض الكفائي، فهي فرض كفاية يقوم بتلك الكفاية العلماء، فالعوام ليصيروا علماء يتعلموا يستحب لهم ذلك ولا يجب. وأما الجهل بالمجمل الذي اعتقاد أن لا رب يعبد إلا الله فالعذر فيه بالجهل، فأن تعلم مجمل وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته علما مقترن بأصل التصديق والانقياد كل ذلك شرط لصحة إسلام العبد، لأن علمه بأصل ذلك هو مقتضى معنى شهادة التوحيد التي شهد لله بها. ولهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلابد من العلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فإنه بذلك يعلم أنه لا رب له ولا لغيره ولا معبود لهم بحق إلا الله. فمحل العذر بالجهل هو فيما يتعلق بتفاصيل التوحيد لا بأصله، فمن جهل مجمل التوحيد لم يدخل في الإسلام، ومن دخل في الإسلام وجهل التفاصيل أمكن أن يعذر، وهذا مذهب الأئمة كأبي حنيفة، كما نقل عن الكسير في بدء الصناعة قال فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه قال أنه كان يقول لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، من الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب عز وجل وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى. فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية، يعني حكمية يعني حجة نقلية رسالية. فالتفاصيل فأعرب أن التفاصيل يمكن فيها الأعذار دون المجمل، لأن الذي يجهل معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تكون شهادته متضمنة لعلم وفهم وأمر عقلي سابق، فهو لم ينقد لذلك العلم ولم يصدق بذلك العلم، واحد قد يصدق هو مش فاهم أصلا القضية، يصدق هذا يتسمى بها قال مصدقك وانت اصلا مش هو مش فاهم شنو فيش تحكي انت، لازم تفهم المعنى اللي مش يصدقه، لابد من معنى يتصدق ويعمل به. فالذي لا يعلم المعنى معنى لا اله الا الله محمد رسول الله المعنى المجمل لا يجزئ تصديقه ولا يصح تصديقه وليس بذلك بتصديق حتى لغه اصلا، ولا يصح بالتالي انقياده وتهيئه للانقياد، انقياد لماذا؟ لاي شيء لاي معنى؟ المعنى مجهول عنده فليس هناك، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، لم ينعقد له عقد الإسلام، طبعا لم ينعقد له عقد الإسلام من حيث البحث، أما من حيث الحكم المبدئي فإنه إذا كان في بلاد إذا كان في أرض المسلمين كان يعيش في بلاد المسلمين من أب مسلم قيل من أبوي مسلمين على خلاف عند الفقهاء يحكم له بالإسلام ابتداء، ثم إذا تبين جهله وقتها يحكم له بعدم انعقاد العقد الإسلام الأول له، مثل النصيري والدروز هؤلاء الذين يتخبطون في إشكالات مجملة، أن الرب هو من أصلا، أن الرب هو علي أم لا، وهكذا هؤلاء يعني لم ينعقد لهم عقد إسلام لأن خلافهم في المجملات وليس في التفاصيل، ليس كخلاف الرافضة مثلا أو القدرية أو الجهمية، خلاف في التفاصيل يمكن فيه الأعذار حتى تقام عليه الحجة. الذي يخوض الذي يخالف في المجمل لا ينعقد له عقد الإسلام، فنقول النصيرية مثلا ليسوا بمسلمين من حيث الأصالة ابتداء، لم ينعقد لهم عقد الإسلام أصلا، لكن هم ما داموا يعيشون في أرض الإسلام في بلاد المسلمين ومن أباء من أب مسلم مثلا، فهذه التهمة لابد أن تثبت قبل كل شيء، لابد أن تثبت. واحد قال فلان نصيري يا كهو يعني، لابد أن تثبت رأيتم، يحكم له بعدم انعقاد العقد الإسلام بعد أن تثبت التهمة أصلا، ولو كان هو لا يعيش في بلاد المسلمين في أرض في بلاد المسلمين أو ليس من أب مسلم أصلا، الأصل فيه الكفر، هؤلاء هم كفار أصليون هذا يعني الدروز والنصيرية إذا كانوا يعيشون في أرض في بلاد المسلمين يكونون كفار أصليين أم لا؟ لا لأنهم من أب، يحكم لهم حكم أولي بالإسلام، ثم إذا تبين يعني انتمائهم لهذه الطائفة وثبوت التهم عليهم وقتها نقول لم ينعقد لهم عقد الإسلام الأول، يلغى العقد الأول يبطل حكم الإسلام، فيكون في حكم المرتدين يعني. علش يلغى نعم علش يلغى علش الحكم الإسلامي يلغى بالنسبة للنصيرية بالنسبة لمن يخالف المجمل. واحد يعني نحن حكمنا له على بحكم الإسلام من أجل أنه من أب مسلم مثلا، من أجل أنه يعيش في بلاد المسلمين مثلا، هذا السبب، هذا السبب الذي حكمنا له بالإسلام. خذ معك شد معك. ثم تبين لنا أنه يخالفنا في المجمل، قالنا مش ربي هو فلان، لا أدري، خالفنا في المجمل أصلا، قال محمد ليس هو رسول الله مثلا، خالفنا في المجمل، هذا بماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بعدم من عقاد عقد الإسلام الأول الذي حكمنا له به. فلماذا حكمنا له به إذن؟ حكمنا له به لحكمنا بالظاهر، لحكمنا بالظاهر نعم. ثم لما تبين الباطن وانكشف الأمر حكمنا بفسخ العقد الأول بعدم من عقاد العقد الأول بعدما تبين. كلمة الزنديق كما قلت لكم في حصة سابق، الزنديق الذي هو المنافق في لفظ الشرع، الذي يسميه سامحني الذي يسميه الفقهاء زنديقا، هو الذي يسميه القرآن والسنة منافقا. هؤلاء المنافق النفاق الأكبر طبعا، هذا كيف ينكشف لنا نفاقه؟ بالقراءة. واحد شهد عليه الشهود اللي قال كلام اللي أنا راني نعدي فيها عليهم ولا حاجة من هذا القبيل، هذا كيف حكمنا عليه في الأول؟ بالإسلام. لماذا حكمنا عليه بالظاهر؟ ثم لما انكشف الأمر حكمنا عليه بأننا كنا مخطئين، مش مخطئين من حيث الحكم فيما بيننا وبين الله، مخطئين في حق الأمر يعني في نفس الأمر. لا يكلف الله نفسنا وسعى من الأول، نحن حكمنا بما علمنا بما ظهر لنا، ثم الله عز وجل من علينا بمعرفة الحقيقة، فإذا هي غير مطابقة لما حكمنا به أول فهذه زندقة، نحكم بالردة عليه بالزندقة. نفس الشيء القرآن كثيرة تنحصر فيها ما ينفي في القطع، فيها ما ينفي الظن الراجح. ثم والكلام هكذا في من يخالف المجمل من النصيرية والدروز وهؤلاء، كلهم يحكم عليهم بالإسلام إذا كانوا فعلا الظاهر يقول أنهم مسلمون، إذا كان الظاهر يقول أنهم مسلمون أب مسلم وما أشبه. إذا لم ينكشف لنا شيء فنبقى على حكمهم بالإسلام، وإذا كانت انكشف في المعين أنه يخالفنا في المجمل، يخالف المسلمين في المجمل، فإنه يحكم بعدم إسلامه. إذن الكلام هنا عن كون محل الأعذار ليس هو التفاصيل بل هو المجمل، محل الأعذار هو المعنى المجمل. العكس التفاصيل. صح. وهذا الذي نص عليه أبو حنيفة في النص الذي كنت بصدده. كذلك الشافعي يقول رحمه الله: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها. الشاهد هنا قامت عليه الحجة، ولا بد من قيام الحجة، وهذا النص نفسه ينقله نفاة العذر بالجهل، لكنهم يتعامون عن قوله قامت عليه الحجة، لا يسع أحد قامت عليه الحجة رده. كلام العلماء يعني كلام دقيق، كل كلمة بالميزان يعني، هو ما في بالها كلام في بالهم كما كلامهم هم يعني، يقولوا شنو يخرج من رؤوسهم ما يوافق أهواءهم. لا يسع أحد قامت عليه الحجة رده، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه، بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت صرح أكثر وأكثر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. هذا من أحياهم حط النقطة غادي ويرجع الستر بحده يحطوش دمال، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. ما الأمر الذي يدرك بالعقل والشرع دل أن وصول أنه لا عذر فيه بالجهل؟ هو المعنى المجمل، معنى المجمل، فإن العقل والنظر يتوصل إلى توحيد الله وإلى رسالة وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في درس التقليد في العقيدة، وهذا نص أبي حنيفة نص الشافعي. وقال ابن تيمية رحمه الله. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن المخلوق قال كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. وقال كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت شروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفر أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. وقال كان أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المنكرين الأسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، لكن ما كان يكفر عينه. فصل. وأما تسمية من أشرك مشركا كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، وأنه تعالى لم يجعل جهلهم مانع عن وصف الشرك في الحكم الدنيوي، كذلك في قول الله عز وجل في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، سماهم مشركين قبل أن تأتيهم الحجة، قبل أن تأتيهم البينة الحجة التفصيلية الحجة الخاصة. وهذه الآية أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني قبل أن يسمع كلام الله سماهم مشركا، هذه شبهتهم. قالوا هذا يدل على عدم العذر حتى في التفاصيل، عدم العذر في التوحيد عموما، لم يفصلوا في بين مجملاته وتفاصيله، قالوا ما دامت الكلام في التوحيد والعقيدة فإنه لا عذر فيه، لا عذر فيه. وهذا أصلا وهذا أصلا كلام الجهمية المعتزلة قديما، لأنهم يعتمدون على تحسين والتقبيح العقلي، قالوا ما دام العقل يتوصل إلى هذا فلا عذر، نقول العقل يتوصل إلى هذا في المجمل وليس في التفاصيل أولا، وثانيا النقل نفسه دل على أن أعذار في التفاصيل ممكن، كما كنا قلناه قبول النبي صلى الله عليه وسلم للشهادتين ممن قالهما، وكذلك الأحاديث حديث عائشة وحديث المنكر للقدرة. الشبه هذه كيف أدوها؟ قالوا هو ربي سماه مشركين، هكا ولا قبل أن تأتيهم البينة؟ لا ندخل في عموم الإسلام، يعني مشركين لا ندخل في الإسلام قبل لعدم انعقاد عقد الإسلام لهم. نعم كل عنده يضاف في الحكم الدنيا، هي في الحكم الدنيا الكلام كله في الحكم الدنيا. أيوة هو شيخ أصلاً مشرك. نعم لو مشرك أصلاً أي يعني كلام نفسه شيخ دم لغوي لم يرتب عليه سماهم مشركين لكن لم يرتب عليه عقاب. لا حتى حكمهم الشرع حتى حكمهم لغويا صحيح كلام لغوي، لكن حتى حكمهم الشرعي انهم مشركين فعلا هؤلاء قبل قيام الحج سماهم مشركين، لكن هناك شرط حتى يسمع يعني حتى يسمع كلام الله. إيه بالعكس حجة ضدك هذه، حتى يسمع كلام الله يعني قبل ان يسمع كلام الله مشرك، حكم وصفي مشرك اصلا. انت قلت في اللغه اقول لك حتى في الشرع مشرك، يعني هؤلاء مشركين في الشرع مش يكون. السؤال الشرع القرآن يقول أن هناك ناسا لم تبلغهم الحجة ومع ذلك هم مشركون لم يعذروا، ونحن قلنا عكس ذلك قبل حين، قلنا لا يمكن أن تنتفي أن ينتفي الأعذار وتقوم الحجة إلا بعد البلاغ المبين بعد وصول الحجة إلى المعين. هذه النصوص تقول العكس في ظاهرها، تقول أنه قبل البلاغ المبين سموناهم مشركين. الغلاة ونفاة العذر بالجهل غلاة التكفير يقولون هذا، يقولون يستدلون بهذه الآيات، يقول الله سماهم مشركين قبل قيام الحج وأنتم تقولون لابد من قيام الحج وإقامة الحج، هؤلاء سماهم مشركين. والشرك هم ليس لغويا كما قلت، بل شرك حقيقي، شرك يعني حكمي، شرك شرعي شرعا، يعني هم مشركون شرعا في الحكم الشرعي مشركون. هنا في المجمل شيخ يعني يحكي في المجمل، يعني ماذا يأخذ؟ قلت عندي في المجمل، قال ذا في العموم، قال ذا في الأصل، كلام تعود فيه نفسه عليه شنو يكونه في الأصل ولا في العموم ولا في المجمل، شنو يأثر؟ شنو المشكلة؟ حيث الوصف، حيث تعيب معذور لم تبلغ اي نفس الكلام بطريقه اخرى لا. انا نقول علاش معناتها في المجمل حاجه وفي التفصيل حاجه حاجه حاجه علاش ذوما قال ربي سماهم مشركين انتم قلتوا خاطرش يخالفوا في حاجه مجمله مش كيما اللي يخالف في التفاصيل اي علاش كلام صحيح هو اما علاش لماذا لماذا ما الفرق بين المجمل والمفصل من تاثير هذا الفرق في مسألة الوصف بالشرك ومسألة التكفير الذي خالف اسمعوني اسمعوني الذي خالف في المجمل أولا لم ينعقد له عقد الإسلام فهو لم يدخل من الباب أصلا لم يدخل الأمر أصلا والثاني أنه لا يتزاحم في حقه حكمان بل هو حكم واحد ما عندوش جزء أحكام مش نغلبوا حكم على حكم عنده حكم واحد هو الشرك فسموه مشركا لم يدخل وليس له وصف إلا ذاك في حين الذي قال لا إله الله محمد رسول الله شهد لله بالشهادتين يعني أتى بالحكم المجمل بالوصف المجمل هذا وأتى ثم أتى بالشرك ثم أتى بالشرك ثم أتى بالشرك لولانين اللي نحكي عليهم كيف الأصلي أتى بالشرك لكن أتى بالشرك فقط ولم يدخل في الإسلام أصلا عنده شرك وما دخلش في الإسلام دخلش في التوحيد أصلا عنده شرك أصلي أخرج مش مقارنة أي عنده حق الشرك أصلي لكن شنو تأثير القضية كونه عنده شرك أصلي ولم يدخل شرك أصلي يعني عنده شرك أصلي فقط ما عندوش بديل لم يدخل ما عندوش بديل باش تقارن به ناحية هذا من هذا لم يدخل يعني عنده وصف ولم يدخل في الثاني وصف فقط فذلك الوصف هو الذي ينطبق عليه هو مشرك وكافر لأنه لم ينطبق عليه وصف لأنه لم يأتي منه فعل آخر أو صفة أخرى مناقضة أتى بصفة واحدة هي التي تنطبق عليه في حين المسلم الأصلي الذي دخل في الإسلام العقد ثم أتى بالشرك أولا دخل في الإسلام وثانيا أتى بصفة مناقضة للأولى فهو يتزاحم في حق فهو إمكانية أن نغلب الصفة الأولانية قبل الدخول التي بعد الدخول أو نغلب الصفة التي اختلفها أخيرا التي هي الإشراك فمنزوز احتمالات مش كيف فمنزوز صفات في حين الكافر الأصلي عنده صفة واحدة مشرك على ذلك ربي سماه مشركين خاطر ما عندهم صفة أخرى أصلا في حين المسلم اللي يشرك قولوا فما الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان الثاني لابد أن يرفع الأول لكن قبل ذلك لست على إطلاقها سننظر بداية في كونه يتعارض ويتزاحم في حقه حكمان فليس الأول كالثاني من هذه الجهة على الأقل ثم سننظر بعد ذلك في كيفية التفريق وأما تسمية من أشرك مشركا كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وأنه تعالى لم يجعل جهلهم مانعا من وصفهم الشرك وحكم الدنيوي فهو في المشرك الأصلي الذي لم ينعقد له عقد الإسلام قبله فمن وقع في الشرك من كافر أصلي فصفته واحدة هي الشرك وذلك هو الوصف الذي قام به بلا معارض له وأما من وقع في الشرك بعد إسلامه فقد قام به وصفان متعارضان الوصف بالإسلام الذي انعقد له والوصف بالشرك الذي طرأ عليه والوصف الأول قبل علمه بالنهي هو المعتبر عند أهل السنة لأن يعني الحجة عندهم في النقل لا في مجرد العقل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسول وبيان هذا أن الشرك وإن كان معروفا قبحه بالفطرة والعقل قبل ذلك فيذم صاحبه عقلا لا يكون ذمه الذم الشرعي لكن ذمه الذم الشرعي لا يكون إلا بعد قيام الحجة الشرعية فيخالفها فإن الله تعالى جعلها هي المناط في الأسماء والأحكام الشرعية كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نحن سبقنا سبقناش سرت قبل ليس بشرط فهمتكش في مسألة قيام الحجة في الشرك مقابل قيام الحجة للشرك، كيفاش يعني جاء الذم العقلي قبل الشرعي؟ يعني الشرع لا يضم هؤلاء، لأن الشرع لا يضم هؤلاء قبل البلاغ، قبل العلم. ويقام بفعل يعني لا ناقض به المجمل الشرعي. لأن الشرع لم يذمه ذما شرعيا، لأنه أعذره، لأنه عذره. يعني الشرع عذر في التفاصيل من أتى بالشرك، أكوله الأدلة كثيرة أن حديث عائشة والمنكر القدرة وعشف. هذا خالف التفاصيل، خالف في التفاصيل، ومع ذلك عذر. هو مذموم أم لا؟ مذموم. واحد يقول لك ربي ما يعلمش كل شيء، قلنا فما حديث نجم يكون، نجم يكون معذور، أكوله. واحد قال لك ربي نجم يكون مش على كل شيء قدير مثلا، ينجم يكون معذور ولا ينجم كان يبدا ما يعرفش بالحق اللي كان يتو. الى اخر الكلام اللي قلناه في الدرس السابق الموانع التكفير، هو كي يجهل الامور هذه مذموم ولا مش مذموم؟ مذموم. فما الجهل في العالم مش مذموم؟ اي جهل مذموم. الذي يجهل يذم باطلاق هو الجهل، والذي يمدح باطلاق هو العلم. خاطر العلم حتى كي تبدا حاجه ما تفيدش، هي في الاخر نجم تفيد، هكا ولا ما تنجمش حاجه ما تفيد الجمله. فالإفادة محتملة، في حين والجهل بالعكس، الجهل مذموم مطلقا. فالجهل مذموم، واحد يقول لك مثلا إنسان يعني لا ليس بكافر لأن هناك إكراه أو هناك جهل أو هناك تأول أو هناك الفعل الذي فعله من حيث هو يعني مذموم. واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم، عمار سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن، هذا الفعل هذا مذموم، مذموم في نفسي في ذاته، لكن ارتباطه بالمكلف الآن منقطع حيث ترتيب الإثم من حيث ترتب الحكم. نعم، على المعين وعلى المكلف المعين. الجهل نفس كلام، الجهل مذموم ومقبوح. واحد قليل الفهم أو عديم الفهم نجم يكون معذور، نجم يكون معذور، هذا كنيته ما يفهمش، رأسه مربط، مذموم ولا مش مذموم؟ ينجم يكون مش مذموم شرعا، بمعنى ينجم يكون معذور. هذيك سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذيك هو واحد حاول يفهم حاول ما نجمش، فهذا مذموم شرعا، مذموم عقلا، مذموم. نعم، العقلية كل التفاهم هذي مش هو، ذموه. ما كانش يستوي العلم والجهل، كان جاي كان يطلع عليه مش مذموم لغة وعقلا، كان نجموش نذموه، هذا يولي الجهل وهو بيدو العلم، هاي نمشي نروح وكاو ها نقعد الجهل وكاو عليه. لا، العقل يمدح العلم ويذم الجهل، فهو مذموم عقلا ولغة. وهل هو مذموم شرعا؟ هذا بحث شرعي، فتشنا في وسط الشرع نفسه في القرآن والسنة، لقيناه يعذر كثير من هؤلاء إذا توفر المناط الذي ذكرناه في الدرس السابق. إذن هذا الذم هو ذم لغوي عقلي وليس ذما شرعيا. لماذا؟ لأننا وجدنا أدلة في الشرع في النقل تدل على الأعذار، تدل على أن المناط النقل، البلاغ، الحجة، لابد أن تصل إلى المكلف، لابد أن تصل إلى المعين، رأيتم؟ فهذا يدل على هذا. أستاذ، في حكم الشرع لا تخلعش، لحظة، حكم الشرع لحكم البيت بالشرك ولا بالكفر يكون موافق للعقل؟ ما دخلش حاجة فيها، خذ هذه الساعة، خذ هذه مثلا قبل برشا، خذ هذه أنه الجاهل عنده ذم مذموم، ولكن هذا الذم هو ذم عقلي لغوي وليس ذما شرعيا. حتى انظروا الآن، حتى لو كانت كلمة المشركين التي أطلقها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء في مسلمين أصليين في من عقد له عقد الإسلام يعني وسماه مشركين، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فقد أشرك مثلا، حتى لو أطلق الشرك على هؤلاء فإنه لا يلزم منه أن يكون المقصود الذم الشرعي، والشرك شرعا والحكم الكفر في الحكم الديني الشرعي، هكا ولا؟ فكيف نعم، فكيف وهو في قوم لم ينعقد لهم عقد الإسلام أصلا، لم يتزاحم في حقهم وصفين أصلا، لهم وصف واحد أصلا، رأيتم؟ فالكلام له جهتان، الجهة الأولى أن الوصف الشرك الذي يوجد في القرآن في حق قوم مشركين هو في كفار أصليين لم يتزاحم في حق مصفى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى لو كان في قوم مسلمين لو وصفوا بالشرك يعني فإنه لا يلزم منه أن يكون ذلك منع من الأعذار من أجل احتمال كون أن يكون ذما عقليا لغويا كما هو الشأن في كثير من ممن حكم بكفرهم وشركهم من الكفار الأصليين قبل البلاغ كما في قوله سبحانه وتعالى أن يأتي القوم الظالمين قبل. نعم كما في مسألة تحسين التقبيح. نعم تذكرنا أن التقبيح العقلي ديما في المجملات والتفاصيل ما هوش منضبط كيف العدل الكذب يحتاج إلى نقل التفاصيل. أحد الدعاة ذاكر نايك معروف قال أتحدى من يثبت لي أن السرقة سيئة عقل، حتى واحد نشأ يثبت أن السرقة عقل. بل هي من ذنوب الخص عقلا. أي السرقة والظلم بالنسبة لمن ينظر يعني أخذ حق الغير، أخذ حق الغير بغير طيب نفس منه، هذا أمر إذا اجتمع العقلاء في ساحة واحدة وتباحثوا وتشاوروا وتناقشوا فإنهم سيصدرون على قول واحد بأن هذا مذموم، هذا مذموم الظلم. والله سبحانه وتعالى خاطب الناس بموجب هذا الذي عندهم تجاهه، بموجب هذا الذم الذي لكن نعم. دفعيا ومصلحيا قد لا يهم في المصلحة دفعيا يعني أنا ما يظنني أن السرقة قال يعني أحدهم سرق يعني سيئة والناس يقولون عنك سمعتك سيئة وكذا قالهم أنا ما يظنني أن انتفعت بالمال ما الذي يعني قال ستدخل إلى ستدخل الحبس يعني ستدخل قال لا أنا أملك المافيا والمافيا أملك الشرطة يعني ذلك معنى تفصيلي الذي تدخل هو فيه هو معنى تفصيلي هذا فعلا يحتاج إلى النقل لكن المعنى من حيث المبدأ يعني السرقة سيئة أم لا سيئة لا ينكرها أحد وبموجب ذلك خطب الله المكلفين في الوحي أنا أنهاهم عن الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلت بينكم محرما فلا تظالم إلى آخره لو كان هذا الأمر لا يستحثهم يعني ما موجب هذا الخطاب هو أنه يستحثهم بما عندهم من علم عقلي المجمل بأن هذا مذموم وهكذا نعم عموم الظلم حق الغير شيخ هو تفاصيل أساسي مثلا سمعني نعم كيف يمكن السرقة ترى مثال السرقة يعني عقل فعلا مذموم لكن لو شوفوا حالة أخرى بلا تفصيلية السرقة لما شوفوها بالعقل ما أنا ما تخضعش العقل أصلا هو ذي نحكي فيه تفاصيل التحسين والتقبيح مجاله المجمل مجملات الأمور كليات الأمور وأصول الأمور أن الصدق حسن والكذب قبيح أن السرقة مذمومة أن الغدر مذموم أن هو أصلا يقول لك يعني حاجة سيئة الكلمة من أين اخترعها المخترع ومن أين وضع الوضع ومن أين صدرت من ذي عقل بموجب ذلك وبذلك موجب ذلك المعنى الموجود في الذهن وضع اللفظ وسخره له وحتى يقول لك هذه حاجة يعني امرأة جميلة وامرأة قابحة ولا منظر جميل ومنظر قبيح هذا يحسن عقل لا ينكر أحد العقلاء لا ينكرون نفس هذه المسألة أنهم يقدرون على تحسين التقويم لكن تفاصيل الأمور هي التي تتوقف فيها العقول شيخ ذكرت لفظ الخسة حاجة خلص بينان هذه خسة الكذب والسرقة والغدر اللفظة اللي قلتها جاي كان قاعدة والحاجة مبهمة جدا أي هناك أمور يعني توصل بالخسة عقلا مثل الخيانة والغدر والسرقة خسيسة هذه يعني حتى في مسألة في مبحث عصمة الأنبياء يعني يقطعون بها ويخرجونها من دائرة النقاش والخلاف أن الأنبياء معصومون لكن من أي قدر معصومون ساعة الذنوب الخصة يخرجوها أصلا على ذلك يعني من قصة داود عليه الصلاة والسلام أنه خان ذلك الرجل لأنه ينكرونها عقلا، لأن العقل يأبى هذا. ثم يتناقشوا في الكبائر، ثم يخرجون الكبائر وهذا بالنقل، ثم يخرجون الصغائر وهذا أيضا بالأدلة النقلية. ثم الصغائر إذا لم يواظب عليها وإذا لم يعني يقر عليها، عصى آدم ربه فغواه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه إلى آخره، عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره. فهذه الشرع دل على وقوعها ووجودها، لكن مع عدم الإقرار عليها، لأن الله سبحانه وتعالى ينبههم ويتوبون في الحال. يعني تبرئة الأنبياء على الخصة منها، ولكن يذكر يعني الخيانة لشيخ الإسلام ذكر في الإيمان أن الخيانة لامرأة لو قال هذا مبرأ الأنبياء من هذه الأفعال، لكن خيانة محملة على الخيانة في القوم، يعني تتنقل لا أحبار. هذه مسألة أخرى، خيانة هنا ليست خيانة منسوبة ليست خيانة منسوبة لنفس النبي، بل هي لأهله، وهذه مبحث آخر، هذا ينكر من جهة أخرى وليس من جهة نفسه. لا ينكر من جهة عصمة الأنبياء، ينكر من جهة أخرى. على كل حال يعني هناك وجهان في الجواب على الشبهة السابقة، وهي شبهة وصف الله عز وجل قوم أشركوا بأنهم مشركين. أولا هذا في قوم لم ينعقد لهم عقد الإسلام في الوصف حقهم واحد وهو الشرك، وثانيا حتى لو كان ذلك كذلك فإنه لا يستوجب ولا يلزم منه أن يكون ذلك الوصف بالشرك وصفا شرعيا ترتب عليه أحكام المشركين، وإنما ذلك ذم لغوي مطلق، والذم اللغوي المطلق لا يلزم منه الذم الشرعي. والآيات كلها تدل أن الناس مكفر وقصد مخالفة الرسول كما في الدرس السابق، يعني فهو المعتبر في انتقاض الوصف الشرعي الأول للإسلام وارتفاعه، فإنه يصح في الحقيقة اللغوية اتصافه بالوصفين معا، ولا يصح في الحقيقة الشرعية إلا اتصافه بأحدهما، فهو فيها إما مسلم وإما مشرك، لأنه وصفان متناقضان في الشرع. صحيح، قل هما يعني كيفاش جاب الإسلام وجاب الشرك، لابد الوصف الثاني بشرف علو. نقول هذا من حيث الحكم الشرعي محال، ولكن محل ذلك هو البحث عن الاتصاف بذلك اتصافا شرعيا حقيقيا، وهذا لا يلزم في قضيتنا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الشرك قوما لم ينعقد لهم عقد الإسلام فهم خارج النزاع، فهم في غير محل النزاع الذي هو الأعذار في التفاصيل. قال تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ومن التفريق بين وصفين عن أهل السنة وبلوغ الحجر السري ودليل النقلي الخاص، أما خالف في ذلك من أهل الكلام. قال أبو العباس التيمي في مجموع الفتاوى وقد قال طائفة من أهل الكلام الرأي إن هذا في الواجبات الشرعية غير العقلية، كما يقول من يقول المعتز وغيرهم من أصحاب حنيفة وغيرهم مثل أبي الخطاب وغيره، على أن الآية عامة لا يعذب الله أحدا إلا بعد رسول، وفيهما دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب، خلافا لما يقوله المجبر أتباع جهم أنه تعالى يعذب بلا ذنب. وقد تبيع طائفة تنسب للسنة كالأشعري وغيره، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره. والآية حجة عليهم أيضا حيث يجوزون العذاب بلا ذنب، فيحج على الطائفتين، ولهذا نظائر في القرآن كقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وقوله لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا، لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول، يعني لا يذمون ذما شرعيا إلا بالرسول. الكلام هنا في أصحاب المخالفة في التفاصيل، هو كلام عام في الجميع الحقيقة في الحكم الأخروي، في الحكم الأخروي لا يعذب الله إلا من أتاه رسول في الدنيا فكفر به، لكن الكلام هنا عن الحكم الدنيوي، الحكم الدنيوي نقول هو يعني محل البحث فيه هو المخالف في التفاصيل. يعني حاب أسألكم المسألة، نقول لكم الكلام على مجيء الرسول والحجة الرسالية وإقامة الحجة وقيام الحجة وما أشبه هو مناط للتكفير وعدمه للحكم بالكفر وعدمه على المعين في أحكام الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة من لو بصفة عام يشمل يعني الدنيا والآخرة، لكن يعني أقول يشمل من عقد عقد الإسلام ومن لم ينعقد له عقد الإسلام، كلهم لا يذمون ذما شرعيا إلا بعد البلاغ هكا ولا. لكن هذا الذم الشرعي الذي نقصده هو الذي يترتب الذي المقصود به العقاب الذي يترتب على الشرك، العقاب الأخروي يعني. العقاب الأخروي مناطه ماذا؟ الحجة الإسلامية في الدنيا. العقاب الأخروي مناطه بلوغ الحجة الإسلامية في الدنيا، ده ربي سبحانه وتعالى يعاقبهم في الآخرة. كيبدأ بعثينا رسول في الدنيا وهو ما كفروا به هكا ولا. فالمنات في الحكم الأخروي هو الرسول مطلقا، هو الحجة مطلقا، الرسالية مطلقا هكا ولا. هذا كيفاش في الحكم الأخروي؟ الحكم الأخروي مناته إذن الحجة الرسالية في الدنيا، بلوغ الحجة، هذاك الحكم الأخرى. الحكم الدنيا ويتو، هل مناته الرسول دائما؟ مناته الرسول في التفاصيل الأخرين، حتى ما جاءهمش رسول في يعني في الدنيا نحكم عليهم في الدنيا شنو؟ أنهم كفار رغم أنهم ما جاءهمش رسول. علاش؟ لم ينعقد لهم عقد السلام إلا قد يكونوا معذورين في الآخرة، ولكن في الدنيا لا، لأنهم لم ينعقد لهم عقد السلام، لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لا يتعارضوا في حقهم وصفين أصلا، لم يأتوا بالمعنى المجمل أصلا. ها؟ على النحو الذي فسرنا قلنا لسببين، السبب الأول لم يدخل في المجمل يعني وصف واحد، ولم يدخل في الوصف النقيض وصف ثابت له، ثم هو يخالف المجمل أصلا، والمخالف المجمل لا تعني تصديقا يعني تعني عدم تصديق وعدم القيد، وإلا بماذا سيكون مصدقا وبماذا سيكون متهيئا للقيد؟ وقيل أنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي، وهو قول من لا يثبت حسنا أنه قبيحا إلا بالأمر والنهي، قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. في الحقيقة الجهم يخالف جهم صفوان، الجهمية يخالفون في هذا خلافا حقيقيا، فيقولون أن هؤلاء يعني فعلهم ليس قبيحا عقلا حتى فعلهم ليس قبيحا حتى من جهة اللغة ومن جهة العقل، والقرآن يكذب هذا. اذهب إلى فرعون إنه طغى، سماه طاغيا قبل وصول موسى إليه، وهكذا أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قبل أن يأتيهم، سماه الظالمين. فالجهمية يخالفون معنى قطعيا القرآن وصفهم بأنهم طاغين، وهؤلاء قالوا لا، قالوا حتى يأتيهم الرسول يسمى طاغي، فلم يثبتوا قبحا عقليا أصلا لهذه الأفعال المقبوحة عقلا أصلا. في حين الأشعري تكلم بهذا الكلام لكنه لم يوافق جهم من كل وجه، بل هو وافق أهل السنة. لماذا؟ لأنه قال لأن مقصوده أن هؤلاء لا يذمون، وقصد أنهم لا يذمون ذما شرعيا، فاتفق مع قوله مع قول أهل السنة حيث المعنى، واتفق معنى ما يقول مع معنى ما يقوله أهل السنة، واتفق لفظه مع لفظ الجهمية. فالخلاف مع أهل السنة خلاف لفظي، وخلافه مع الجهمية خلاف حقيقي. رأيتم؟ وابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يتشدد على الأشعري من جهة الألفاظ، يعني من جهة الألفاظ، من جهة أن ألفاظه توافق ألفاظ المبتدعة، فهو يتشدد عليه من هذه الجهة الأكثر، كما كتشدد عليه في مسألة الإيمان أنه قال هو التصديق، وهو لا يقصد أن الإيمان ما حصل في التصديق، بدليل أنه يكفر سب الله وسجد الصنم. ها؟ هو يكفره، الأشعري يكفر هؤلاء والأشعري يكفرون هؤلاء، فلو كان يحصل في التصديق فعلا لما كفر هؤلاء. وكذلك تشددي على أبي حنيفة وعلى شيخي حماد بن أبي سليمان من هذا الباب أيضا، فأن أبي حنيفة ليس مرجئا، رجئا حقيقيا، يعني يكفر هؤلاء أيضا، لو كان مولينا ما كفر، قال يكفيه التصديق، هو يقول السجود حرام ومسجدش، وهو يقول سب ربي حرام وسب ربي، قال يعني يكون مؤمن. هذا ما يقوله الجميع، هذا ما يقول المرجئة، لكن هؤلاء لا يقولون هذا من حيث الثمرة ومن حيث الحكم ومن حيث الحقيقة، فخلافه مع السنة لفظي. لأن الثمرة واحدة، وهو مبنين على مسألة الشرط والركن، يعني هل هذه الأعمال التي لابد منها هل هي شرط في الإيمان أم ركن فيه، شرط للإيمان أم ركن فيه، وليس ثمرة حقيقية حقيقة، لأن النتيجة واحدة، وهي أن ترك الشرط أو ترك الركن كلاهما فعله باطل، كترك الوضوء وترك تكبيرة الإحرام في الأخير صارت باطلة في الحالين، يعني لا يهم كونه شرط أو ركن، لا يهم نسبيا، لكن من حيث من هذه الجهة لا يهم. يعني نفس كلام هنا شيخ، يعني هذا الخلاف من الأشعري هنا ليس كخلاف جهم، وهو قول جهم والأشعري يقصد من حيث الألفاظ يعني. نعم. الشيخ اللي أنكروا التحسين والتقبيح العقلي، معناه كيفاش أول الظلم لهنا والحال أنه صادر من أولى عز وجل، معناه اللفظ. قلت لك الجهم هو الذي يخالف، أما الأشعري فلا يخالف خلاف حقيقة، وإنما يقول هو ليس ظالما وليس طاغيا قبل الرسالة، وقصد بذلك أنه ليس طاغيا وليس ظالما ظلما يترتب عليه حكم شرعي، ما قصد إلا هذا. الجهم شنو؟ الجهم قصد العكس، قصد أنه ليس بكذب، لا أنا ليس بطاغ أصلا، وأنا العقل لا يهتدي إلى أن هذا ظلم. تأويل الظلم والواحد كيفاش معناها بشكل ده الحال أنه صادر مولى عز وجل، معنى مولى عز وجل سماه ظلم وسماه طغيان، هو كيف شيء أوله له؟ سهل جدا، وكما يؤول الاستواء وكما يؤول النزول وكما يؤول، بل يؤول أصلا الصفات العقلية، السمع والبصر والحياة والقدرة، قل ليس قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، أو أولها شنو المشكلة؟ يأولها، اللي حب يأول يأول، اللي حب يعمل حل يعمل، لكن هل الحل هذا داخل في الاحتمالات الممكنة ولا لا، لك شأن آخر. الأسبوع الفارض كنا عمل درس في المسجد، اطرح مسألة، أنا قال بعد بحث لمدة 3 سنوات يعني توصلنا أن الإيمان تصديق، الإيمان هو التصديق، وبعد تأتي مرتبة الإسلام. أخي بس علي المسجد يعني صارت يعني يقول يعني الإسلام ثم الإيمان، هو قال لا، الإيمان بعد لما يترقى بالإيمان يوصل مرتبة الإسلام. تخيل ذكرت الدرس من هذا قول لا أدري حكي القضية، لا يمكن أنا لفظي اللي يحكي فيه شيخ، لا يمكن أن أحكم شيء حتى أعلم القضية من جميع جوانب. على كل حال قيل لا يكون إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي، هو قول من يثبت حسنا ولا قبيحا، حسنا ولا قبيحا إلا بالأمر والنهي، قول جهم الأشعري من تبعهم من المنتسبين للسنة، يعني مرجئ الفقهاء، وأصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وبالوليد الباجي وبالمعالي الجويني وغيرهم، والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول، ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك 3 أقوال، قيل أن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة، وإن لم يأتي من رسول كما يقول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وحكاه عن أبي حنيفة نفسه وقول أبي الخطاب وغيره، وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل، والحسن ما قيل فيه يفعل أو ما أذن فيه فعله، كما تقول الأشعري ونوافقه من طوائف 3، وقيل أن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، وعلى هذا عام السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما كان عليه كفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسول، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعتنا على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها انتهى. وقال رحمه الله وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة ومن بعدها في أحكام، في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حجة على الطائفتين، على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العقاب العذاب على القولين. أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين لقوله ذهب إلى فرعون إنه طغى، وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وقوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه. وهذه أسماء ذم، أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، ودل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا إن أنتم إلا مفترون، فجعل مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فأنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا. نفس هذا الكلام يحتج به الغلاة، لكن يبتلونه ويقطعون منه، وأما التعذيب فلا. قال اسم يبدوك، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فأنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا. بعد جبك الآيتين ذكم هو كملك كتابه فاء يعذر بالجهل. باي باي. هكذا العلم عندهم بهذه السهولة، ليس ثمة أغوار وثمة أصلا مسألة تحسين وتقبيل لا يسمعون بها أصلا، رغم هي أم المسائل كما ترون، أم المسائل أصلا، وليس هي وحدها، ثمة مسائل أخرى تبنى عليها، مسألة مثلا الأمور بمقاصدها في الدرس السابق، ومسألة التزاحم الأوصاف والاجتماع النقيضين، هم لا يعني ليس عندهم شيء من هذا، بل عندهم الكلام يعني سهل، أي واحد يعني يدخل في يصلي جديد مش مشكلة، يألف كتاب ويعمل رسالة ويتكلم في أم المسائل اللي هي المسألة هذه، ويعطي ويسكر الباب ويكفر بعد يطلع الجبل. هذيك هي الدين، الدين الإسلامي كفر وشرك، صلى الله عليه وسلم. إذن ابن تيمية يقول وأما التعذيب فلا، يعني الحكم الأخروي حكم الشرعي، والتولي عن طاعة قوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فهذا لا يكون إلا بعد الرسول، مثل قولي عن فرعون فكذب وعصى، كان هذا قبل مجيء الرسول إليه كما قال تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، وقال فعصى فرعون الرسول. ولهذا قال أيضا من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات ويطلب منه قضاء الحوائج، يقول يا سيدي الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك، أو يقول عند هجوم العدو يا سيدي فلان استوحيه ويستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضي وفقري وغير ذلك من حاجتي، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله تعالى باتفاق المسلمين، فإن متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك، وهذا الشرك إذا قام على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين. طبعا قتل منوط بالقاضي والحاكم طبعا بصاحب الشرك، كقتل أمثال المشركين ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصلى عليه، وأما إذا كان جاهلا لم يبلغ العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فإنه لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين للإسلام، ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين وهو بعد قيام الحجة كافر. قال رحمه الله في الرد على البكري فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات إلى الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، وهذا في من عقد له عقد الإسلام وكان عنده أصل الدين وهو التوحيد المجمل، وأما من لم يدخل في الإسلام أصلا فلا يحكم بالإسلام ولا يعذر في أحكام الدنيا، فإنه وإن لم يأتي رسول ثم قد يكون معذورا في حكم الآخرة وقد لا يكون، وقد ثبت في صحيح مسلم عن حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، ولما قف دعاه فقال أين أبي؟ وبكى في النار. وفي صحيح مسلم أيضا عن حديث أبي هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزور القبور تذكركم بالموت. والسبب الحكم بكفر عبد الله وآمن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو التوقيف على الوحي في هذه القضية، فأنه قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني من الحجج التي يستعملونها أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته في النار كما جاء في الصحيح صحيح مسلم. قالوا ما هؤلاء يعني لم يأتي من رسول ومع ذلك لم يعذر. لا الفطر ليس مناطا، الفطر ليس مناطا خالف كان مجرد الفطرة، نحن في الحكم الأخروي، الحكم الأخروي والعقاب الأخروي مرتبط بالرسالة اللي مجيش مش بالفطرة، مرتبط بالرسالة، اللي خالف الفطرة بشيء أشرك سبحان الله لبسوا عليه مجيش رسول يمكن أن يعذر. أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيء، رجل معتوه، رجل هرم، ورجل مات في فترة فمن أصاب في قرب الغزل الإسلام ومسمع عشرين وأمن لما حد يعني هؤلاء ممكن أن يعذروا. في حين الحديث هذا يقول في النار. قال لك ماذا يقول في النار ما دام المناط ليس هو الحجة وإقامة الحجة وبعث الرسول ووصول الحجة. كلام محتمل بعد قيام الحجة في الآخر. هذا نعم هذا كلام متشابه يرد إلى الأول. يبدو المعنى الأول مستقر وهو أن النقل هو المناط وأن لابد من بعث رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن تلقاه أصلا لا أخير آيات كثيرة جدا. هذا معنى محكم أن الله لا يعذب إلا بمجيء الرسول في الدنيا وهذا متشابه. يحتمل أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء جاءهم رسول بمعنى أنهم سمعوا برسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخالفوا. ويحتمل أن هذا إخبار عما سيسفر عن الامتحان الأخرى مثلا. ومحتمل والحديث في الأخير ظني لا يزاحم المعنى القطعي الذي هو الآيات الكثيرة السابقة ذكرها. بعض كثير من الأشعرية ينكرون أن يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. والحديث في صحيح مسلم الراجح بالنسبة لي صحته ولكن الذي يضعفه لا إشكال لأن تفرد بحمد بن سلمة بالنسبة للحديث الأول. وحمد بن سلمة يعني اختلفوا في روايته عن اختلفوا في يعني تثبيت حفظه وإتقانه وهو أخطأ. لكن هل هذا الحديث من هذا القبيل الحديث من قبيل ما ينكر عليه أم لا هذا محل خلاف بين المحدثين أنفسهم. المهم يعني حتى لو صح الحديث وثبت فأنا يمكن تأويله ولا إشكال يعني أنا المعنى المتشابه أول ويرد إلى المحكم ثم والمسألة ظنية حتى في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدع فيها المخالف. الذي قال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ناجين لا يبدع والذي قال في النار لا يبدع مسألة سائغة جدا ما إشكال فيها أصلا لأن الذي قال هما في النار لم يخالف معنى قطعيا أصلا قال هو يكذب في الحديث وحديث صحيح مسلم. نقول إذا كان عاميا فهذا لا يجوز له لأن العام لا يجوز له كان في العلم الأصلي وهذا ذريعة وبوابة لتشكيك في أصل الصحيحين. لكن العالم إذا كان يتكلم بحجة وعلم ويكون له مرتبة معينة في العلم وفي حديثيا ومعنويا يعني دلاليا فقهيا تفسيريا فأنا له ذلك لأنه لم يخالف معنى قطعيا. يعني الحديث يمكن أن يكون خطأ ويمكن ولو كان صحيحا يمكن أن يؤول لا إشكال. كوني أرجح صحته لا يعني أنني أبدع المخالف يعني لا يلزم من هذا هذا رأي سواء أستاذ حسب الفلت لما نقول الحكم بهذا حسب الفلت حسب الفلت يا مثلا مش أنا مثلا بين قصين وبر يبدو دور بشيء أيوة أنا كنت الحكم النهائي يعني الحكم الدنيا وما كنا معظمين حتى نبع رسولنا المثال اللي ضربناه أن الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للديانة النصرانية وقتها كان موجودة. اليهودية. كيفاش يعني إذا كان الأمور يعني. ليست عامة. ليست عامة. كان الرسول يبعث لقومه خاصة ويبعث للناس كافة. فالذي يبعث للناس كافة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كبير شيء. فرض أن نقول الحكم النهائي مش يؤدي إلى جهنم. يعني الأصل فيه يعني من حكم الدنيا يحكم الدنيا أي شيء من سيحكم ليس هناك شريعة وقتها ليس هناك شريعة أنا دخل إلى الجهنم أما كنت معرفة تجمي بالرسم شو أنا دخل الجهنم خليه يتكلم أدخل اسم الجهنم لدما أنا ما دلعتوش رسالة اسمعني اسمعني اسمعني إن كان هؤلاء من أصحاب الفترة فإنهم إن ثبت أن هؤلاء من أصحاب الفترة فإنهم لا يعذبون حتى يأتيهم الرسول. لكن الإشكال في أن هؤلاء من أصحاب الفترة فعلا أم لا بمعنى هناك احتمال أن يكون بلغتهم الرسالة السابقة وهناك وخالفوها واحتمال لا احتمالان قائمان. وإذا كان الاحتمال الراجح والصواب أو الذي نسلم به هو بلوغ الحج عدم بلوغ الحج بمعنى أنه من أهل الفترة فعلا ثم أخبر أنهما في النار فهذا له مخرج أيضا وهو أن يكون أخبر عن ما سيسفر عنه الحكم الأخروي بعد الامتحان. العرصات أربع يحتجون يوم القيامة على ذلك، على صحة إذا إذا إذا أثبتنا صحة هذا الحديث الرجل صحة. نعم، ويوافق الأصول أيضا، وهذا من قراءة صحتي أيضا. وسبب الحكم بكفر عبد الله وآمن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو التوقيف على الوحي في هذه القضية، فإنه قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وأما البحث عن العلة فيحصل بجمع نصوص الباب في أهل الفترات، فتجد من حكم عليهم بالكفر مثل من جدعان وابن لحي، تجد من حكم بنجاتهم كورقة بن نوفل، تجد من حكم بتأجيل امتحانهم كأصحاب الفترة، كما جاء ذلك من طرق عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحوا طريق الأسود بن سريع أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ من وثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ندخل النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. رجل أحمد البيهقي في الاعتقاد صححه، وهذا يدل على تأجيل الامتحان لهؤلاء في العرصات، فيجد الله لهم عندها منطي العقل والقدرة على الاختيار، ثم يردهم السمع بذلك الأمر أن يدخل النار، فمنهم من يطيع فيدخلها فتكون عليه برد وسلام، ومنهم من يأبى كفرا فيلقى فيها قصرا. وهذا الشأن من لم تبلغ الرسالة في الدنيا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لأن التكليف الموجب للعقاب منوط بحجة السمع أيضا، وهي الحجة الرسالية وبلاغية، ولا يعاقب إلا من بلغ. وأما المحكوم بكفر ممن عاش قبل الرسالة، فجواب المحققين عنه أن ملة إبراهيم قد بلغت طائفة من العرب، كما ثبت في عمرو بن لحي أنه أول من بدل دين إبراهيم وأتاهم الأصنام ليعبدوها، فدل على استحقاقه الحكم بالكفر والعقاب بالبلاغ الذي غيره، وذلك أبلغ من مجرد التكذيب، وهو ما يحمل عليه عندهم خبر ابن جدعان في الصحيح أيضا من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين، فلذلك نافعه قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا؟ هذا إما أن يكون خبرا عما سيسر عنه الحكم في الامتحان يوم القيامة، وإما وهو الراجح والله أعلم أن يكون جاءته رسالة ولكن من أجل بلوغ الرسالة إياه، أو نقول بلوغ الرسالة السابقة إياه عليه السلام. فهؤلاء في فترة بين رسول وآخر، فترة الوحي بينهما ونزول الرسالة بينهما، لكن الراجح هو بلوغ الرسالة كما في ابن لحي، لأن هذا يعني أول من سيب السوائب، أول من أتاهم بالأصنام ليعبدوها، وهذا أبلغ من المخالف والتكذيب أصلا، هذا أبلغ من مجرد التكذيب، يعني هو الذي فعلها أصلا. وأما نوفل، ورقة بن نوفل المحكوم بنجاته، فأنا قد آمن بمقدار ما بلغه من الإنجيل ومات قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث عائشة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصب ورقة بن نوفل، فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. يعني ما يمكن أن يكون من أصحاب الفترة، لا نقول أصحاب الفترة، ولكن ما يمكن أن يحكم بأنهم من أصحاب الفترة. هؤلاء على أقسام: قسم حكم الشرع بهلاكهم وعقابهم في الآخرة، وقسم حكم بنجاته، وقسم حكم بأنهم سيمتحنون. الذين حكم بهلاكهم وعقابهم وكفرهم بالرد إلى، طبعا القضية الآن في هذا التقسيم قضية متشابهة، لأن هناك اختلافا بين هؤلاء الأجناس في مآلهم، سترد إلى المحكم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإما يأتينكم رسل مني إلى آخره. نعم، لا ذكر مسألة كونية وجودية لا دخل لها في حكم الشرع، مش تقولي معتزلي أنت مقبل نحكيه على التفريق بين الحكم اللغوي العقلي والوجودي كوني من شيرة ومن شيرة حكم الشرعي. نعم. مش ندخل هذا فيها لكن أمن أمن إن أخوي هذا فيها تأويلات متشابهة إذن سنرجع فيها القول الذي سيوه نفس كلام. هذا التقسيم إذن فيه اشتباه وهذا الاشتباه سيرد إلى المعنى المستقر المحكم. المعنى المستقر المحكم هو أن لا عقاب إلا بمجيء الرسول وببلوغ الرسالة. طيب بالنسبة للذين بالنسبة للمحكوم بنجاتهم لا أمرهم سهل سهل بالمقارنة فمش شيء سهل لكن سهل بالمقارنة يعني. هم مثالهم ورقة بن نوفل يعني وورقة بن نوفل ناجن من أجل هذا هو التحقيق. وبالنسبة للذين حكم بامتحانهم أمرهم أيضا سهل من أجل دليل نقل أربعة يحتاجون هذا لا يخالف المعنى المحكم السابق ولكن الذي فيه إشكال ويحتاج بحثا وتحقيقا حيثا هو الحكم بكفر أو بعقاب قوم الظاهر عدم بلوغ رسالة إياهم كما هو الحال في في ابن جدعان مثلا وفي والدي النبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الحديث في ذلك وهو الراجح وعلى القول بأنه صريح في ذلك وهو أيضا الراجح. على كل حال هذا العقاب إما أن يكون أمانته الرسالة كما هو المعنى المحكم المستقر يعني من أجل أنهم كذبوا الرسول وهذا ممكن في هؤلاء أم لا ممكن كيف يعني يكون وصلهم مقدار من رسالة من رسالة سابقة أو أن لا يكون بلغهم ذلك وهذا محتمل أيضا لكن له مخرج لكي نحافظ على المعنى المحكم وهو أن يكون إخبارا عما سيسفر عنه الامتحان في الآخرة فتتوافق جميع النصوص ولا تتعارض ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالمحافظة والجمع أولى من القول بإهدار بعض النصوص للضرورة لأن الإهدار يكون للضرورة بمعنى أننا لم نقدر على الجواب أو لا يمكن الجواب أو لا يحتمل الجواب الاحتمال فيه غير قائم الاحتمال فيه ضئيل جدا أو لاغن أصلا هنا نتركه ونقول هو باطل أو موضوع أو شيء من هذا من حيث ثبوت من حيث دلالة بحسب الحال يعني نعم بلغته مشوهة كما لو لم تبلغه فيكون المناط في الآخرة هو التقصير وعدمه في الآخرة طبعا تقصير وعدمه كما ذكرنا في مسألة الحكم الأخرى يعني من لم يدخل الإسلام أصلا قد يعذر في الآخرة لكن في الدنيا لا في الدنيا هو كافر نحن حكمنا عليه بالظاهر لأنه لم يدخل الإسلام أصلا منكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولهذا في القاعدة ألا تلازم في التكفير بين الحكم الدنيا وعند المجتهد وبين الحكم الأخرى وعند الله أول تفريق في هذا الباب لابد أن يفرق بين الحكمين الدنيا والأخرى ومثاله في من أبطن الكفر وأظهر الإيمان فإنه في أحكام الدنيا مسلم فيجوز تزويجه وإذا مات غسل وكفن وورث ودفن في مقابر المسلمين لأنه لا حكم في الدنيا إلا بالظاهر وهو لم يظهر منه كفر بخلاف ما يسميه الفقهاء زنديقا وسماه القرآن منافقا هذا انكشف كفره لقراء كشهادة شهيدين علي أنه قال كنت نعدي فيها عليهم ولا حاجة القرآن يعني هذا بعد الوحي وبعد انقطاع الوحي وقبل الوحي غالب الأمر كان بالوحي في وقت الوحي غالب انكشاف هؤلاء كان يكون بالوحي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتنع من قتلهم لسبب خارج طارئ بمساله يعني مساله سياسه شرعيه يعني الموازنه بين المصالح والمفاسد لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه يعني رأي أنا هذا مثل ما فعل في الكعبه يعني هل يعيد الى بناء ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ان قومك حديث وقوم حديث عهد بجاهليه الحديث يعني مساله سياسه شرعيه مش معناها يعني الانسان الحاكم والقاضي لو ينكشف له كفر شخص بعينه ويقيم عليه الحجه يعني ويستتيبه ثلاثا يعني يكفره عينيا لا يلزم ذلك أن يقتله قد يبقيه حيا وهكذا والعكس بالعكس قد لا يكون كافرا ويكفره ويحكم بقتله تاجر مخدرات ولا من عرش حاجة من ما حابش يكف يودي يركح يودي يديك حطه في الحبس من الدولة من عملوا جلده من غادي شيء ما حابش يرتدع. هذا يمكن لا نقول لزوما ولكن يمكن الحاكم أن يحكم بقتله لأنه يقدر أن ضرره وشره ومفسدة حياته وبقائه أعظم من مصلحة إهدار دمه. قد يغفر أو الإجلاء شيء. يعني بحسب يعني المسائل هذه يعني مسائل يعني مسائل السياسة الشرعية. نفس كلام يعني الذي الذي يحكم بكفره لا يلزم أن ترتب على ذلك قتله من حيث القضاء من حيث السياسة من حيث الحكم التنفيذي يعني. أما من علميا فهو بعد قيام الحج عليه وعدم الموانع والبحث في القضية العينية والنظر في حيثياتها وفي الشهود وفي الإثباتات فأنا علميا هو يكون كافرا. قلنا مثاله يعني الدليل على أن الحكم الأخروي لا منفك عن حكم الدنيا ومنفك ليس معناها أنه لا يوافقه ولكن معنى أنه لا يلزم من هذا هذا يعني ليس هناك ترابط. نقول نحن حاجة لا يلزم منها حاجة ثانية يعني ماذا يعني ديما مختلفين نجم نكون متفقين لكن المقصود نفي ديمومة الترابط أه؟ هذا هو يعني الحكم الدنيا قد يكون كما الحكم الأخروي في محل في قضية في قضايا في مسائل ها ولكن المعنى أنه في بعض الأحيان قد لا يكون لا يلزم مش معناها تثبت حكم أخروي يعني ثبت مثله دنيويا والعكس. وهذا الانفكاك الانفكاك جنس الانفكاك بين الحكم الدنيا والأخروي ما دليله نقل شيخ هي شنو هالنقل من العقل حتى نبعث رسول هاي ان العقاب الاخرى متعلق بالرسالة وان هاكل ايش دخلها ليه هذيك تكون انكسر فيها قلنا الحكم الاخروي مناته الرسالة والتقصير في الوصول اليها وفي الدخول في الاسلام وما اشبه الاستقراش ولكن المنات في الدنيا ليس هذا هناك تفصيل. المنات هو الدخول في المعنى المجمل تلفظ بالشهادتين اقرار بالشهادتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالشهادتين ممن يجهل تفاصيل فهذا يعني المنات ليس هو البلاغ والرسول بل من لم يعني في من لم يدخل في الاسلام اصلا وانما ذلك في الحكم التفصيلي. نفس الكلام يقال هنا يعني ما شان الاستقرار نعم هو دليله عقل شكون دليله عقل؟ شكون هو الساعة؟ الله أنا سويت شيء بس أنا أخذ بي حكم الدنيا والآخر لا قلت أنا الانفكاك بين الحكم الدنيا والأخرى بي. ما دليله؟ عقل يعني شيخ مجمل الاستقرار الشيخ إيه شنو أعطينا واستقر إلنا ترى استقراء كيف خليني واحد يستقر أعطينا كيف حاولنا شوي هو المنافق الزنديق لأن الله سبحانه وتعالى في شرعه وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء عبر الأجيال يتصرفون في الزنديق والذي الذي سماه القرآن منافقا بحكم منفك هكا ولا هو يحكم به ظاهر الإسلام معنى منافق وفي الآخر في الدركات في أسفل الدركات جهنم مش حتى في جهنم ها فهناك انفكاك يعني نعم هذا هو حاجة ومثاله في من أبطن الكفر وأظهر الإيمان فإنه في أحكام الدنيا مسلم فيجوز تزويجه إذا مات غسل وكفن وورث ودفن في مقابر المسلمين لأنه لا حكم في الدنيا إلا بالظاهر فهو لم يظهر منه كفر وأما في أحكام الآخرة فهو كيف خالد في النار بل هو في أسفل دركاتها لأنها تبلى السرائر يومئذ. ومثاله أيضا فيما لم تبلغ دعوة الرسول عليه السلام فإنه في أحكام الدنيا كافر فلا يزوج ولا يغسل ولا يكفن إذا مات ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس في الدنيا إلا مسلم أو كافر وهو لم يدخل في الإسلام. وأما في أحكام الآخرة في التحقيق أنه يكون يومئذ من أهل الامتحان وقد ينجو من النار يعني أحاديث النجاة لمن لم يدخل في الإسلام أصلا كورقة بن نوفل وك أصحاب الامتحان الذين دل الدليل أنهم ينجون هذا يدل على الانفكاك. كيف يكون في أحكام الأخرى ناجيا وهو في أحكام الدنيا لم يدخل في الإسلام؟ بل أن أحكام الدنيا ليس كأحكام الآخرة، أو يمكن أن يكون ليس هو. ها؟ رأيكم هذا يدل على الانفكاك. هكذا حاجة ثانية في الاستقراء بتاعك. عاونك. على هذا الدليل له الشيخ بتاع المنافق، والدليل الثاني قصة ورق. نعم. الشيخ بيقول لك عليه في العذر هو دليل على الانفكاك. عذر كل هذا صح. العذر يمكن في الآخر يمكن في الدنيا. فهذا لا يعني. بني ذرون هذا يقدر الله. أي هذاك. هذاك هو في حكمنا عليه في الدنيا بالكفر ما عندوش حكم الإسلام. ربي عذره. من الذي قال لبني حارقوني؟ لا هذا أتى بالتوحيد. كان رجل من كان قبلكم في مسند الإمام أحمد. الإشمال عنده. في مسند الإمام أحمد هكذا باللفظ. كان رجل يا جماعة، كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل شيء خير، لم يعمل خير قط إلا التوحيد أصلا، صرح بها. وحتى لو لم يصرح في الرواية الأخرى ما يحتم ما يعني ذلك يعني في عموم السياق، فهذا يعني ليس دليلا، لكن الأدلة غير ذلك كثيرة. حتى إقراره بأن الله واحد وأنه قادر يعني تثبت الوحدانية. نعم. قال ابن تيمية: ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في أولاد المشركين، وأنه لا يجزمون معين منهم بجنة ولا نار، بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين حديث أبي هريرة وابن عباس الله أعلم بما كانوا عاملين، وحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري أن منهم من يدخل الجنة، وثبت أن منهم من يدخل النار كما في صحيح مسلم قصة الغلام الذي يقتله الخضر، قتله الخضر أنه كافر يعني، عقد مروية من وجوه أنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهم فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية، وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره. منين؟ هي مذكورة هو. أي ملا قصة عظيمة. منين القاضي؟